يا بدر في عالي السماك، يا منور الدنيا بضياك، يا بدر في عالي السماك، يا منور الدنيا بضياك. انت ملك ولا ملاك؟ انت ملك ولا ملاك؟ هو انت لا ولا انت مش انت لا، هو انت لا ولا انت لا مش انت لا لا لا لا لا لا لا لا. هو انت لا ولا انت